Book 2 واحد وسبعون 71 إرادة شيء نيتشو خصيت ماذا تريدون؟ شو خصيتي؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Chcete hrať futbal? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Chcete navštíviť priateľov? يريد. Chcieť. لا أريد أن أأتي متأخرا. Nechcem prísť neskoro. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Nechcem tam ísť. أريد أن أذهب إلى البيت. Chcem ísť domov. أريد أن أبقى في البيت. Chcem zostať doma. أريد أن أكون لوحدي. Chcem byť sám. هل تريد البقاء هنا؟ Chceš tu zostať? هل تريد أن تأكل هنا؟ Chceš tu jesť? هل تريد أن تنام هنا؟ Chceš tu spať? هل تريد أن تغادر غدا؟ Chcete zajtra odcestovať? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Chcete zostať do zajtra? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Chcete zaplatiť účet až zajtra? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Chcete ísť na diskotéku? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Chcete ísť do kina? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Chcete ísť do kaviarne?